وكل شيء فعلوه في الظهر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل وكل شيء فعلوه في الزبد وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بإذن الله الله يرحمه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء وضع ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا حاضر حاضر بينهما صدق الله العظيم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Oh, كل من عليها وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام الذي تنزع عن المسلم حضرات ذلك العمل الكريم والإزاعي فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عافيه القارئ الكريم والتي بمتنها لكم على أرض حقوق الإزاعة الصوتية ومخازن الفراشة والنوارة التي تفضلت بإقامتها مخازن فراشة ورق الوقت والصور حافظ منصور بن أسد وكما كان بواجب المعلم الحسن القهوجي إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا